أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في بعض الشباب طرح سؤالا المرة السابقة بعد أن انتهى الوقت وهممنا بالانصراف، فوعدته بحمده تعالى بالإجابة عن السؤال في هذا اليوم. السؤال مرتبط بمجالنا، يعني التفسير وعلوم القرآن. بالنسبة للقرآن، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يأتي شخص مثلا الآن، سواء مسلم لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه، كما في حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، يعني مجرد النطق بالآيات، لكن لا يعرف المعنى ولا عنده استعداد يطبق الأحكام الموجودة في الآيات. يأتي على الناس زمان لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، يعني مجرد النطق بالآيات. فافترض شخص من هذا النوع لا يعرف عن الإسلام إلا أن سيدنا محمد النبي آخر زمان وخلاص عليه، وقال: كيف نثبت أن القرآن معصوم من الزيادة والنقص؟ نقول له: قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يرد شخص سواء مسلم سطحي أو نصراني أو يهودي أو ملحد، يقول: أنا لا أعترف أصلا بالقرآن، حتى تستدل على صحة القرآن بآية من القرآن. والشرط في علم الجدل، يعني لما نناقش مسألة اسمه علم الجدل، وعلم الجدل لو استخدم استخداما جيدا هيخدم الدعوة ويخدم الإسلام، ولو استخدم استخداما سيئا مضيعة للوقت ويورث الحقد والكراهية في النفوس. علم الجدل يعني سلاح ذو حدين، ممكن لو استخدم بطريقة معينة يخدم الدعوة ويخدم الإسلام، ولو استخدم بطريقة غير شرعية أو غير علمية الضرر فيه أكثر من النفع. فنقول له: لقد تحدى الله. هنبدأ بالأدلة العقلية، لأنه مش هيقتنع بالدليل النقلي، يعني اللي موجود من القرآن هيقول لك: أنا أصلا والعياذ بالله مش معترف بالقرآن. فكيف تستدل على أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقص أو معصوم من الزيادة والنقص بآية من القرآن؟ لا، هات لي أدلة عقلية. نقول له: تحدى الله الإنس والجن بثلاث أنواع من التحدي، أو ده دليل عقلي. تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أو أنتوا شطار وبتطلعوا الأوائل في اللغة العربية. العرب معروف أحسن مجال يجيدون فيه اللغة العربية، الفصاحة والبلاغة. غير كده والعياذ بالله خياب من الدرجة الأولى، غير اللغة العربية ربنا يلطف بينا يعني. فنقول لهم: الله عز وجل تحداهم، قال لهم: إن كنتم صادقين في أن القرآن من عند محمد وليس من عند الله عز وجل، خلاص عندكم المادة اللغوية اللي هي الحروف العربية، وورثتوا الفصاحة عن الآباء والأجداد مئات السنين، فاعمل قرآن. هات زي، مش محمد جاب القرآن ده صلى الله عليه وسلم، هات انت زي، وهو انت عربي زي، من حيث النشأة ومن حيث الفصاحة التي لا ينتابها ركة بلاغية، أي شائبة تشوب علم البلاغة ما عندهمش، عجزوا. تنزل معهم، يعني خفف عليهم صورة التحدي، قال: بدل ما تجيبوا 114 صورة هاتوا 10 صور بس. ألف 10 صور، أنت عندك الحروف العربية وعندك البلاغة، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع وأسلوب الإنشاء وأسلوب الأمر وأسلوب النهي، عندك كل الأساليب، هات 10 صور. أعطاهم مهلة كافية عدد، هل تبهاتوا صورة واحدة، ولو أكثر الصور قصرا، اللي هي صورة الكوثر عبارة عن سطر واحد وثلاث آيات، صورة الكوثر سطر واحد وثلاث آيات، هاتوا زي عجل. ولو كان القرآن من عند محمد كما يزعمون صلى الله على الرسول وسلم لاستطاع أن يأتوا بمثل سورة الكوثر. ومن طريف ما يذكر أن التقى سيدنا عمرو بعد إسلام، وفي رواية سيدنا عمر، لكن الأصح سيدنا عمرو التقى بعد إسلامه وأسلم سنة 8 هجرية في غزوة الفتح. فما شاء الله اشترك في حرب اليمامة اللي هي حروب المرتدين سنة 12 هجرية في حياة سيدنا أبي بكر. فالتقى زي ما بلغة العصر على هامش اللقاء أو على هامش المؤتمر، التقى بمسلمة الكذاب، فقال يا عم أنا قلت في رواية سيدنا عمر ورواية سيدنا عمرو ولا صح رواية سيدنا عمر، المهم المضمون في الرواية. قال يا عم أتؤمن بما نزل على محمد؟ قال نعم أؤمن بما نزل على محمد سواء القرآن أو أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية، كل واحد ثلاثة واحد وما ينطق عن الهوى هو إلا واحد. فقال أتؤمن بي؟ قال لا. قال أنزل عليك شيء كما نزل على محمد؟ سيدنا عمرو بيديله أسئلة إحراجية بتحرجه، هو عارف أنه كذاب ومنح لقب مسلم الكذاب على مستوى التاريخ منذ أن ادعى النبوة وإلى يوم البعث مسلم الكذاب. قال نزل عليك. قال هاتيه انت بسمعني كده. قال الفيل ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل. عاوز ينسي القصة على وتيرة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فقول له الفيل ما الفيل له ذنب قصير وخرطوم طويل. قال ما ترى يا عم ايه اللي انت حاسس بيه بعد ما سمعت الوحي اللي نزل عليا؟ قال والله انك تعلم اني اعلم انك تعلم انك كاذب. وبالبلد كده انت عارف وانا عارف، يعني القصه بتاع سيدنا عمرو بس هو صاغها باسلوب عربي فصيح. والله انك لا تعلم اني اعلم انك تعلم انك كاذب. فسكت مسيلمة الكذاب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. محل الشاهد انه تحداهم ثلاث مرات، قال لهم هاتوا انتم عندكم الماده اللغويه اللي بتالفوا منها القصائد حروف العربيه، هديكم مهله تكفيكم وهاتوا 114 سوره ما دام القران ده من عند محمد. طيب كيف زعموا انه من عند محمد؟ عاوزين ناخد بالنا لان الشيء بالشيء يذكر او يذكر، يعني كل حديث مرتبط بحديث اخرى وكل ايه مرتبطه بايات اخرى. هما زعموا ليه انه من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ في بدايه الدعوه قبل الهجره كان فيه واحد اثنين حدادين بلغه العصر فاتحين محل جنب المسجد الحرام. المسجد الحرم يدخله المسلم والمشرك، لان لم ينزل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الا في سنه 9 هجريه. لكن قبلها المشرك بيدخل كعاده مش عباده، بيدخل يطوف ويسعى عاده تعود وليست عباده لانه مشرك. والاصل في العباده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لو مشرك وعمل جميع شعب الإيمان ما عدا التوحيد كله باطل، فالمشركون بيدخل. فالرسول تعود صلى الله عليه وسلم لما يجي في الصباح يدخل المسجد الحرام قبل مشروعية الصلاة سنة 11 من البعثة، يعني سن 51 سنة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم كانت 11 من البعث، ما هو 40 و11 و51. انا اقصد قبل مشروعيه الصلاه كان الرسول بيتردد على المسجد قبل الإسراء، ده في بداية الدعوة قبل الهجرة بكثير يعني. فالمهم كان الدين الحدادين، واحد اسمه جبر، واحد اسمه يسار بالسين، جبر ويسار، غلامين يعني مملوكين، لأن كلمة غلام دي يا شباب مشترك لفظ، كلمة غلام مشترك لفظ، تطلق على الصغير الذي لم يبلغ مثلا في حدود 10-11، وتطلق على المملوك، وتطلق على من في قلبه غلمة يعني مرض معين، من في قلبه غلمة مرض معين. واضح؟ لا، هو يعني يحب الشهوة ويبالغ في ذلك. فالمهم فالرسول كلما مر بالغلامين دول اللي هم مملوكين لواحد مسلم، اشتغلوا طول النهار والعائد للمشتري لسيدهم، فالرسول بيجلس معهم دقائق في الصباح وفي الغداء، في الصباح وفي العشية، يعني لما يجي يدخل المسجد في أول النهار أو في آخر النهار يمر عليهم، يجلس دقائق ويصلي. الرسول بنية يرغبهم في الإسلام، يحببهم في الدعوة، عن طريق الصدق، عن طريق الأدب العظيم، عن طريق حسن الخلق، عن طريق المواساة، لو مرضى لو كذا يساعدهم، يحببهم في الإسلام. ظن المشركون أن الرسول بيتعلم من جبر ويسار شيئا من القرآن كل يوم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ده جبر لا يحسن العربية، إزاي يعلم الرسول القرآن؟ جبر ويسار أعاجم، يعني حتى لو تكلموا كم كلمة عربي كده يمشوا بهم حياتهم في التعامل مع العرب، مخارج الحروف ضعيفة جدا، فكيف يعلم الأعجمي سيد العرب أجمعين صلى الله عليه وسلم اللغة العربية وبعدين يعلموا القرآن؟ فده أول دليل عقلي يثبت أنهم كاذبون، قضية مسيلمة الكذاب وقضية جبر ويسار. لما زعم المشركون أن جبرا ويسار يعلمان الرسول صلى الله عليه وسلم اللغة العربية ثم القرآن، وفي الحقيقة كان بيجلس بنية يألف قلوبهم للإسلام، يحببهم في الإسلام ويحببهم في الدعوة. رقم 3، حدث اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، أشد شيء على العربي أن يتحدى في العربية، أشد شيء على العربي أن يتحدى في العربية، وأشد شيء على العاجم أن يتحدى في لغته، سواء الأردية أو الفارسية أو الآرامية أو اليونانية، يعني أشد شيء على الإنسان أن يتحدى في اللغة التي يجيدها. فكون يمر الآن يا شباب من تاريخ البعثة حتى الآن 1450 سنة، عندك 1437 اللي هي تاريخ الهجري زائد 13 سنة في مكة، ومن تاريخ اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى الآن 1450 سنة، التحدي قائم في 14 قرن ونص، ما استطاعش العرب في 14 قرن ان يجيبوا سطر زي سورة الكوثر، يألفوه بس يألفوه ايه؟ بفصاحة بالغة، بفصاحة بالغة. حصل سنة 78، طبعا دي قريبة منا، ما مرش عليها إلا حوالي 38 سنة، سنة 78، 1978، كان يا شباب في الامتحان الشفوي في الكلية، كلية الدراسات الإسلامية، امتحان شفوي في القرآن وبعض المواد الأخرى زي التفسير، زي اللغة العربية، زي الفقه وهكذا شفوي. المهم دخل الطالب، ربنا يكرمه ويكرمنا جميعا، فنطق حرفا خاطئا، حرف مش كلمة، ومعه مصحف الظاهر كان بيراجع قبل دخول الامتحان. فالشيخ رجع، الزميل رجع، هو الزميل لا يزال حيا يرزق ما شاء الله، فالطالب ما شاء الله طالب نجيب، يعني متمكن، هلا أنا متأكد من صحة ما قلت، خلاص هات المصحف، السهو وارد عليا وعليك، هات المصحف. رجعوا للمصحف وجدوا فعلا حرفا زائدا. معروف مثلا كلمة لكن، لكن هو الله ربي في اللغة العربية الألف تنطق ولا تكتب، اللام في الكاف على طول لكن. واضح يا شباب؟ فوجدوا في النسخة اللي مع الطالب لام ألف لوحدها والكاف والنون لوحدها. ده من أكبر الأدلة في هذا العصر على إعجاز القرآن الكريم، وأن الله للمشركين بالمرصاد. قال له النسخة دي جايبها منين وقتها يعني؟ قال له النسخة دي اشتريتها من مكتبة كذا، ذكر له مكتبة في المنطقة الحسين يعني. قال له طيب جبتها بكام؟ قال له جبتها باثنين جنيه. قال له خد اثنين جنيه وسيب لي النسخة دي نكتب عنها تقرير ونشوف ايه القصة. حرف واحد يا شباب من 6236 آية حرف. فمسكوا أول الخيط تتبعوا، راحوا لصاحب المكتبة اللي طبعت المصحف. مع الأخذ والكر والفر وكثرة التحقيقات اعترف بأن أفراد يهود أيام الاحتلال اتفقوا مع دار نشر وأعطوهم بالمكيال الأوفى، يعني 40,000 نسخة لو تستحق وقتها مثلا 200,000 جنيه أعطوهم 600,000 جهة أفراد يهود ظنوا أن هم السنة دي في الطبعة دي نزود حرف واحد، لما تنفذ الطبعة ونطبعها تنزود حرفين أو ثلاثة يبقى كده هنحرف القرآن. وكانوا بيوزعوه على الطلاب، والأخ ده ربنا يكرمه كان طالب فلسطيني في الكلية وخد نسخة مجانا. اليهود متى وجدنا الرحمة من اليهود عشان يطبعوا المصحف 30-40,000 نسخة ووزعوها على الطلبة بالمجان؟ ما وجدنا حتى من فساق المصريين الرحمة حتى نجدها من اليهود الرحمة. هم ظنوا وهموا بما لم ينالوا، ظنوا ان في الطبعة دي نزود حرف واحد، طبعة بعد كده نزود حرفين ثلاثة أربع حروف، نزود كلمة وهكذا. لكن الله عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بحمده تعالى كان لهم بالمرصاد وكشف مصائبهم أولا بأول. هذا القدر الموجود في المصحف الذي بين أيدينا 6236 آية في 1450 سنة، ما فيش واحد استطاع يضيف حرفا أو حتى يثبت أن الكلمة دي ركيكة من الناحية البلاغية، كلمة معينة ما فيش. أساتذة النقد والأدب في 14 قرن ونص ما استطاعوش يقولوا الكلمة دي أقل فصاحة وكان من الأولى أن تستبدل بكلمة كذا، ما حصلش. فالواقع يؤكد أن القرآن معصوم من التبديل والتحريف بحفظ الله أولا، ثم بتعجيز العرب ثانيا عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل 10 صور أو بمثل صورة واحدة. القرآن الآن موجود حتى في مكتبات اليهود، ليس حبا في القرآن ولكن لمحاولة إدخال أشياء غير صحيحة في التفسير، وطريقتهم عجيبة. يعني مثلا يبدأ بتفسير ابن كثير وهو التفسير المفضل على مستوى الأمة، يعني لما نيجي نرتب تفسير أهل السنة والجماعة الحق يقال يعني عندنا مثلا 100 تفسير ونيجي نرتبهم على حسب الأهم فالمهم فالأقل أهمية نخلي تفسير ابن كثير رقم واحد وبعده كل تفسير أهل السنة، مع أننا نعلم أن الكل بعد الرسول غير معصوم. لكن الشاعر الموفق يقول كفى بالمرء نبلا أن تعدى معايبه. تفسير ابن كثير الثمان مجلدات المحققة ما فيهش إلا غلطة واحدة في الإسرائيليات ولم يعلق عليها، غلطة واحدة في ثمان مجلدات. فهم ماذا يصنعون اليهود والنصارى الآن؟ يعملوا كتب تفسير ويكونوا بتفسير ابن كثير تمويها على المسلمين، عشان انت وانت بتقرا تقول تمام بيستدل التفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تفسير ابو سعود، تفسير الالوس مثلا، ويجي في النص يحط فقره اللي وضعها يهودي نفسه زياده. ف فالمسلم الغير اللي خبرته ضعيفة أو معدومة هو شايف 8 صفحات تفسير كلهم قال القرطبي، قال الآلوس، قال الطبري، قال ابن كثير، قال البيضاوي، قال النسخ، قال الآلوس، قال ابن سعود، قال فلان، قال علام، ويجي يحط فكرة بتاع 3-4 أسطر يهودية بحتة. فالمسلم المخدوع أو ما بدققش النظر في كل سطر يقرأه يظن أن الأربع أسطر اليهودية أو الفكرة دي منقولة عن علماء سابقين، وبالتالي يصدق بما فيه من خير وشر في الطبعة الأخيرة اللي طبعها اليهود مثلا. فالواقع في 14 قرن ونص بفضل الله ما فيه سطر واحد دخل في التفسير وهو غريب إلا ونبه عليه العلماء الأسباب. إذن نقول الواقع قصة مسيلمة الكذاب، قصة جبر ويسار اللي زعم إن هو اللي بعلم الرسول اللغة العربية أولا فالقرآن ثانيا، هات واحد عاجل الآن وأحضر له جميع الإمكانات والأجهزة الحديثة وكذا وقول له اعمل لي قصيدة من اللغة العربية، لو مكث 30-40 سنة لا يستطيع، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسع. فإذا عجز عن إنشاد قصيدة وهو عاجل عن المراجع جنبه والقواميس جنبه والصوانات الصوتية اللي تعلموا النطق الصحيح موجودة ومع ذلك لا يستطيع، فإذا الواقع في 14 قرن ونص لا يستطيع أحد أن يثبت أحد كائنا ما كان من علماء اليهود والنصارى أن يثبت أن حرف واحد من عند بشر أو كلمة واحدة من عند بشر أو آية كاملة من عند بشر. فمن باب أولى مستحيل أن يثبتوا أن القرآن كاملا من عند بشر. نعم واضح يا شيخ؟ طيب ربنا يبارك فيه. نعود إلى موضوعنا اللي هو قضية الشبه. نعم يثبت صدقها اللي هو الاعجاز العلمي. ممكن نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هي دي حاجه اللي هي سابها تدل على اعجاز القران، كل ما بقى صحيح تقدم الزمن كل ما وتقدم العلم كل ما بيثبت القران دي اشاره علميه. صحيح. الشيخنا الزرقاني محمد عبد العظيم الزرقاني عليه رحمه الله كان استاذ في جامعه الازهر تقريبا من 69 سنه عليه رحمه الله. من ضمن مؤلفاته مناهل العرفان في علوم القران ذكر حوالي 17 دليل، لكن انا اقتضبت وانتفيت بدليلين ثلاثه، حوالي 17 دليل على اعجاز القران، ولو سلم بها العقلاء مسلمين وغير مسلمين سيسلمون بأن القرآن من عند الله ما دام أثبت لهم أن في 17 دليل على إعجاز القرآن. فمن باب أولى سيثبت عند المسلمين بإعجاز القرآن أن القرآن كله من عند الله. 17 دليل في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، والكتب يكمل بعضها بعض، يعني اللي ذكره الشيخ الزرقاني يكمل اللي ذكره الشيخ ابن كثير، اللي ذكره الإمام الطبري، اللي ذكره الإمام الآلوسي وهكذا. مناهل العرفان، مناهل باللام، مناهل العرفان في علوم القرآن، مجلدين من الحجم المتوسط في علوم القرآن، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الله يرحم الجميع. أولا بالنسبة لعبد الفادي اللي هو صاحب الشبه اللي كان مؤلف كتيب هل القرآن معصوم، كان مؤلف كتيب في سورة ملزمة مكتوبة وملهاش هوية، يعني مكتوب على اسم صاحبها الحقيقي عبد الله عبد الفادي، ده اسمه مستعار، كلمة عبد الله تطلق على أي مخلوق رجل تطلق سواء مسلم أو غير مسلم تطلق على الكل، فده اسم مستعار ظنا منه أن المسلمين أحياء وسيقتلونه لتطاوله على الله وعلى الرسل وعلى سيدنا محمد وعلى القرآن وعلى المسلمين، يعني لم يسلم أحد من لسانه. المهم الكتاب عرض في المعرض تقريبا سنة 2010، هل القرآن معصوم؟ مش مكتوب عليه اسم حقيقي ولا تاريخ نشر ولا دار نشر ولا تليفون ولا أي شيء. عادت للأسف الشديد عادت كثير من القراء خصوصا العرب يستهويهم الكتاب لسبب من اثنين، حتى ولو كان فيه سم القاتل يستهوي القارئ سبب من اثنين: رخص السعر وجودة الحجم، جودة الطباعة والحجم. تجد الكتب اللي كان بتنتشر في الخمسينيات والستينيات تمهيد للشيوعية في مصر، الكتاب مجلد يساوي مثلا 40 جنيه وقتها كان يبيعوه بجنيه، له مقدار بس البريد أو النقل في الطيران. كتاب مجلد يساوي 50 أو 40 جنيه بلغة الطباعة وقتها في الستينيات يتباع بجنيه. فالمساكين العرب بدل ما يقول له هات نسخة يقول له ممكن أخد 10 نسخ، يعني هيهدي نفسه وأحبابه الشر. فأغلب الناس بيستهوي حجم الكتاب وجودة الطباعة ورخص السعر حتى ولو كان فيه السم القاتل. فأنا سمعت إنه كان بيبيع الكتاب ده في يعني برضه بلغة الطباعة كانت تساوي 10 جنيه، كان بيبيعها بنص جنيه في المعرض عشان تنتشر، مش عشان الشر ينتشر، بعنوان هل القرآن معصوم. طيب لا، ما هو الحمد لله الكتاب اللي معانا ده النور الهادي في الرد على ابن الفادي يعتبر تكذيب له في 243 شبهة اللي هو ذكرهم، 243 شبهة ذكرهم. أول حاجة سبب انتشار الشبه يا شباب كجزئية أو مصطلح، إيه اللي بيخلي الشبه تنتشر في الشرق والغرب؟ يقول لك أنت عرفت اللي قاله زكريا بطرس، عرفت اللي قاله فلان، عرفت اللي قاله مع الفارق الشديد شيخنا الله يرحمه الشيخ أحمد ديدات. إيه سبب انتشار الشبه أو انتشار الحق لأول مرة أو الباطل لأول مرة، يعني الشيء الجديد سبب انتشاره؟ رقم واحد الفراغ عند الناس، الفراغ عند الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احنا طبعا هنفع المحل نقول قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حتى لو كل سبت نقولها ثلاث مرات، مرة في الأول، مرة عندما نأخذ 10 دقائق، مرة في الآخر. دي فيها نشاط غير عادي، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة. واللي استمر عليها شعر بنشاط مبارك وغير عادي الحمد لله. فسبب انتشار الشبه أو الحق لأول مرة أو الباطل لأول مرة، يعني الشيء الغريب أو الشيء الجديد، الفراغ اللي عند الناس. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن بمعنى النقص، يعني حقهم ناقص وانتفاعهم بالوقت محدود أو معدوم، حقهم ناقص. لأن رأس مال المسلم في الحقيقة الزمن، رأس مال المسلم في الحقيقة الوقت أو الزمن. لو استخدموا استخدام طيب يكون زادوا إلى الجمع، واستخدم الوقت في قراءة القرآن وفي الطاعة وفي كذا وفي قراءة كتب العلم وتحرير المسائل العلمية اللي فيها أقوال كثيرة حتى نصل فيها إلى الحق. رأس مال المسلم في الحقيقة الوقت، قد يقوده إلى الجنة وقد يدفعه إلى النار والعياذ بالله. فما دام أغلب الناس ما بينتفعش بال 24 ساعة كما ينبغي، فيتلهف على أي كتاب هل القرآن معصوم يقرأ؟ مع ان في سم قاتل لمسلم عقيدته هشه او ضعيفه، ما عندوش خلفيه ايمانيه عاليه، كانت تكذب الشبهه شبهه، كل ما قرأ شبهه يقول كذب بدليل كذب، لكن هو خالي الذهن اصلا والعقيده هشه او ضعيفه، فاي حاجه هيقراها يصدق. خد معاها سنه واثنين وعشر على ما تطلع الشبهه اللي رسخت في ذهنه، سنه واثنين وعشر، وقد لا تطلع والعياذ بالله من الذهن. الشيء الثاني تقصير الدعاء، تقصير الدعاء. حينما أقول تقصير الدعاء أعني بهم مثلا حوالي 90% من الدعاء، لكن ما أقصدش الكل، لأن فعلا فيه ناس من مخلصي الدعوة الواحد منهم يساوي أمة، الواحد منهم يساوي أمة، بارك الله فيهم ورحمهم أحياء وأموات. فأقصد الدعاء 90% مثلا، فبيقصر طول الأسبوع مشغول لا يقرأ عن الإسلام ولا عن اليهودية وألاعب اليهود، ألاعيب اليهود ومصائب النصارى ومصائب الملاحدة، أبدا طول الأسبوع مشغول لحاجات في نفس يعقوب أو لأشياء دنيوية، ويجي في صبح الجمعة يحضر الخطبة كأنه العبد الصالح، هيجيب كوب يشربه يبقى خطيب مفوه، على ما شرب الكوباية دي يطلع فيها الخطابة ما شاء الله عليه، زي سحبان في البلاغة مثلا أو قس بن سعيد الإياد. واحد مهما قرأ من 9 ل 11 يوم الجمعة هيحضر إيه؟ هيجيب قصاصات من الأخبار ويعلق عليها وانتهت القصة. لكن لو الداعي ناجح في دعوته، ومن علامات الداعي الناجح كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله، قالوا الداعية الناجح، افترض أن اليوم يوم الجمعة يا شباب وليس السبت، وفرغ من الجمعة الساعة الواحدة مثلا، يبدأ من الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا يحضر للجمعة الجاية، يقرأ اليوم ساعة في كتب الفقه حول الموضوع اللي هيتناوله الجمعة الجاية، وبكرة ساعة في أصول الفقه، وبعد بكرة ساعة في كتاب تفسير، وبعدها ساعة في كتاب لغة عربية، وبعدها ساعة في كتاب سيرة، وهكذا، بحيث الموضوع كأنه هيقرأ فيه 7 ساعات متصلة في عدد أيام الأسبوع، معناها هيخدم الموضوع من جميع النواحي. لو واحد سأله في كلمة عربية ما معناها في الخطبة يكون الجواب حاضر، كلمة أصولية الجواب حاضر، كلمة في العقيدة الجواب حاضر، لا بعد الخطبة يعني. وحتى في سؤال في الخطبة لكن بشروط 3، والشيخ ذكرنا بمتى يفتح على الإمام، اسمك يا شيخ؟ عمر. عمر ما شاء الله، ربنا يبارك في الجميع ويجعل أولاد المسلمين صالحين. طبعا كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، ووالد وما ولد. يجوز لأحد المصلين أنه يناقش الخطيب في حكم يكون سمعه الأول مرة ومش مقتنع به، لكن بشروط 3، إن تحققت الشروط يسأله ويناقش، ما تحققتش الشروط يسكت لحد ما الصلاة تخلص، يقول له يا شيخ في سؤال خاص بي، عشان الناس هتنصرف ويظنوا ان سؤال خاص بالبيت او بالاسره، وعلى انفراد يقول له من اين اتيت بهذا الحكم؟ ما الدليل على ذلك؟ انا عاوز اتعلم. ان اقنعه على بركه الله، وان لم يقنعه فالخطيب هو المخطئ. فالشرط الاول ان يكون الفتح، بيسموه الفتح على الخطيب مش مناقشة، الفتح عليه أن يكون مخلص، ما يكونش عاوز يثبت الحاضرين أنه هو قارئ جيد ومتمكن وعارف أكثر من الخطيب ومن والد الخطيب وعارف كذا، لا، تكون النية ابتغاء مرضات الله، سمع حكم غريب لأول مرة فعاوز يعرف هل هو حق أو باطل. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن الخطيب متمكن ويستطيع إقناعه، لكن لو الخطيب لسه تحت التدريب وكلمة كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ولو حد سأله سؤال مفاجئ يبدأ يتصبب عركا، لا، يرحم ضعفه العلمي ويصبر عليه لبعد الصلاة. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه ألا تحدث في المسجد فتنة. في مساجد على مستوى الدولة اسمها مساجد الضرار، مساجد الضرار، مساجد الضرار يعني أغلب المصلين لا يقصدون الصلاة ولا وجه الله ولا شيء، ده جايين يمسكوا عليك غلطة وعلي غلطة وعلى فلان غلطة، وده رأس مالهم، وده أكل عيشهم بلغة الدنيا. في مساجد كثيرة اسمها مساجد الضرار. فإن كان الشرط الثالث ألا تحدث فتنة، لو هو طرح السؤال والخطيب بدأ يجاوب وبدأ الناس يقولوا أنت إيه ده؟ وأنت أعلم من الخطيب، أنت أعلم من فلان، أنت أعلم من الناس دي كلها، إن كان هيحصل لغط في المسجد وفتنة، لا، يأجل السؤال لبعد الصلاة. فالفتحة على الخطيب أو مناقشة الخطيب واردة شرعا، والدليل على ذلك خولة بنت ثعلبة بنت حكيم نقش سيدنا عمر في قضية المغالاة في المهور، تقول له يا عمر قد كنت تدعى عميرا وانت صغير، بيدلعوك كده بيقول يا عمير بدل يا عمر، فصرت يقال لك يا عمر، ثم صرت يقال لك يا أمير المؤمنين، أي يعطينا الله تحرمنا أمر؟ قال الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. سيدنا عمر يقول له طيب ليه نحسب بعدين، يسجنها أو يسحلها أو لا؟ قال كل الناس أفقه منك يا عمر حتى العجائز، انت طلعت معلوماتك الدينية بسيطة، حتى المسنات اللي سنها 70 أو كذا عارف أحسن منك. ولم يشعر بحرج، ورحم الله امرأة عرف فضل نفسه. فمحل الشاهد الفتحة على الخطيب، وكذلك الفتحة على الإمام أثناء الصلاة، يقرأ في صلاة جاهلية أخطأ، والخطأ وارد، والرسول نفسه سهى في الصلاة مرة صلى الله عليه وسلم. بس الفتحة غير صلاة الجمعة. نعم، غير صلاة الجمعة. لا، أنا أقول في الجمعة وغير الجمعة، لكن بشروط الثلاث وكلما تتحقق. لو حد نطق في الجمعة مش مقدرة؟ لا، ما هو سيدنا عمر كان بيخطب وهي بتقول له كده، أيعطينا الله وتحرمنا أنت يا عمر؟ لا، ربنا بيقول له أتيتم إحدانا قنطارا، كناية عن المهر العالي يعني. فإذا الفتح على الخطيب في الجمعة أو في صلاة الاستسقاء أو الخسوف أو الكسوف أو صلاة الجامعة بين الفريضتين أو صلاة العيد، أي صلاة جامعة والناس حاضرة والخطيب بيخطب، من حق شخص يفتح عليه يعني يناقشه، بس بشروط الثلاثة. الحق يقال قلما تجتمع الشروط الثلاثة. أغلب اللي بيفتحوا على الأئمة سواء في الصلاة الجهرية أو في التراويح أو في الخطبة، إن حصلت أغلبها لآفة من الآفات الثلاثة، يا إما عاوز يظهر ويثبت لشعبية المسجد إنه أحسن واحد قارئ سين أو صاد أو ألف أو باء، أو بينه وبين الخطيب سوء تفاهم فعاوز يفضحه على الملأ، روح اتعلم الأول تعالى، أو بيرد على مجموعة في المسجد مش مختلفة معاه، مش متفقة معاه في الفكر، فعاوز يثبت لهم إن الخطيب بتاعكم لا يصلح لشيء. لكن لو فرض إن الشروط الثلاثة تحققت، من حق السامع إنه يناقش الخطيب، كما حدث لخولة بنت ثعلبة اللي هي زوجة أوس بن الصامت، لما ظاهر منها في صورة المجادلة وسمع له ولم تلغى خطبتها، يعني من زي اللي ومن مس الحصى فقد لغى، لا، ده مش عبث، اللي بيلعب بالسجادة كده أو بالحصى أو بشيء هو ده اللي تلغى جمعته، لكن واحد بيناقشه في مسألة علمية له ذلك، لكن بشروط الكلام. كذلك اللي بيذكر الإمام بآية نسيها في الصلاة الجارية، إن تحققت الشروط الثلاثة يذكره، ما تحققتش يسكت، وما قرأه قبل السهو كافي لصحة الصلاة. يعني افترض هو قرأ 10 آيات نسي الآية 7 و8، طب ال6 آيات الأولى كافية لصحة الصلاة، وينصحه على انفراد بعد الصلاة. يقول له أي واحد معرض للسهو، بس حاول تركز خاصة في الصلاة الجهرية عشان ما تحصلش فتنة في المسجد، راجع الجزء اللي هتتراوح في التراويح مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهكذا. فالإسلام ما شاء الله لم يترك ثغرة إلا وضع العلاج المناسب لها، إلا ووضع العلاج المناسب لها. طيب هنفترض أن واحد فتح الإمام والشروط الثلاثة لم تتحقق، صلاته هو اللي تبطل، لكن صلاة المأمومين صحيحة وصلاة الإمام صحيحة. واضح يا شباب؟ والدليل ولا تزر وازرة وزر أخرى، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن تقصير الدعاء إن هم يتكلموا في الأحداث الجارية، يعني حصلت مشكلة مفروض يعالجوها بعلاج إسلامي أو شرعي أولا بأول. كل مشكلة تجد في الحي، حصلت مثلا يوم الأربعاء أو الخميس، الخطيب لو كان موفقا في عمله يتناول هذا الموضوع من الوجهة الشرعية ويؤدي أداء يشعر فيه أنه لا سلطان لأحد عليه إلا لله عز وجل، يعني لا يعمل حساب سين ولا حساب صاد، واللي يغضب يغضب وكذا كذا، لأن ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه. حديث سيدنا أبي موسى الأشعري، رواية عن سيدنا أبي موسى، ثلاث من كنا فيه استكمل إيمانه وصدق يقينه، ألا يخشى في الله لومة لائم، وألا يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر الآخر آثر الآخرة على الدنيا. فهذا الحديث مفروض أي داعية من الدعاء يكون له إماما، الحديث نفسه إمام للخطيب يمشي على ضوءه وبالتالي يكون ناجحا في دعوته. لكن أغلب الخطباء اللي قدرتهم تقدير 90 الله أعلم، زايد شوية أو ناقص الله أعلم، صبح الجمعة يخطف كم حاجة كده قصاصات المجلات أو الجرائد الفاسدة أو كذا، ويتكلم في موضوع ثلث ساعة ربع ساعة ويمشي. لكن مهمة الخطيب أن يعالج مشاكل المجتمع من خلال المسجد اللي يصلي فيه أولا بأول من منظور إسلام. فتفسير الدعاء جعل أي إشاعة تنتشر، سبحان الله يومين ثلاثة تجد المجتمع كله بيقول سمعت اللي قاله زكريا بطرس، اللي قاله فلان، اللي قاله سيد القمي، اللي قاله علان، اللي قاله نجيب محفوظ، اللي قاله يوسف إدريس، فراغ عند الناس. ولو قلت الواحد منهم ليه ما زرتش الزميل ده، ده محجوز من 40 يوم في المستشفى، قوله أنا عندي وقت، اللي فاضي طول النهاردة ويتلهف على أي مصيبة تيجي في الجرائد يقرأها، وشغوفين جدا بالحوادث، مع أن نشر الحوادث ده بيولد الفتن في المجتمع. هو كان يكون نعمة نشر الحوادث بشرط أن يكون معاه تطبيق الحدود، يعني انشر الحوادث ومعاه تطبيق الحدود، فلان سرق قطعت يده خلاص جزاك الله خير، فلان قتل يقتل بعد الإثباتات سواء الإقرار أو البينة أو القرينة، بينا يعني الشهود. لكن تعمل مشاكل تعرضها في وسائل الإعلام وما فيش إقامة حدود، هو الخراب بعينه على المجتمع الإسلامي. يعلم الناس المبتدئين في الشر إن إزاي يحترف في القتل، إزاي يحترف في السرق، إزاي يحترف في شرب الخمر، إزاي يحترف في النصب. فالله المستعان، إن شاء الله نبتدأ في الأجال نكمل في موضوع الشبه في اللقاء اللاحق أو بعد اللاحق إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى.